الحرفي الاصفهاني اصولي ترجم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع بحث في تحديد المعاني الحرفية. وقد لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، كما مر بنا سابقا. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان: الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى حرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعريضا. إذا سمعتم الأصول الوضع يقسم إلى عدة أقسام من ناحية لحاظ المعنى حين الوضع من قبل الواضع. أولا الوضع خاص والموضوع الخاص، هذا في أعلام. الوضع عام والموضوع له عام، هذا الأجناس فاء الجنس. الوضع عام والموضوع له خاص. والمشهور أن الحروف والهيئات وضعها من القسم الثالث. أما الوضع الخاص الموضوع لا عام، هذا مستحيل على قول المشهور من الأصوليين. الآن الأقوال في معنى الحرف على حسب هذا التقسيم. الأقوال الموجود في معنى الحرف أربعة: قول بأن الحرف ليس له معنى، بل على ما يراد من المدخول مثل علامات الإعراب، كان زيد الرفع علامة على ما يراد من زيد لأنه فاعل، وكذلك زيد في الدار. هنا في علامة لما يراد من الدار، الدار أريد مع خصوصية ظرفية، فالدال على الظرفية هو الدار. لكن القرينة والعلامة على هذه الإرادة، إرادة تلك الخصوصية من الدار، كلمة في، فإلا في ليس له معنى. هذا القول الأول. والقول الثاني: الوضع في الحروف عام والموضوع لا عام، لكن المستعمل فيه خاص. هذا القول كذلك باطل. من يشرح هذه الأقوال؟ فقط المر دور الكرام. هذا القول الثاني باطل، لأن يستلزم المجال بلا حقيقة. ما دام الحرف دائما يستعمل في المعنى الجزئي، وما أتعمل في المعنى الحقيقي وهو المعنى العام، فيستلزم مجال بلا حقيقة. فهذا القول كذلك باطل. والقول الثالث للأخن: الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. هذا القول الثالث، يعني إشارة أن نحن نقول الوضع شلون عام. الوضع لما وضع كلمة من أو كلمة في، لاحظ حين الوضع المعنى العام البداية بداية الشيء. وفي كلمة في لاحظ المعنى العام للظرفية ووضع لهذا المعنى العام، فصار الوضع عاما والموضوع لا عام. والحرف دائما يستعمل في المعنى العام في البداية العامة. لذلك الأخون يقول الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. والقول الرابع للمتأخرين من المحققين، الوضع عام والموضوع لا خاص والمستعمل فيه خاص. وهذا القول الرابع ينقسم إلى قسمين: قول للمحقق النائي أن معنى الحرف إيجادي، وهلا شنو معنى الإيجادي؟ ما نتعرض إلى تفصيل هذا الكلام. وقول المشهور من المحققين وعلى رأسه من المحقق الأصفهاني، هذا القول الرابع، الوضع عام والموضوع لا خاص والمستعمل فيه خاص. يقول معنى الحرف إخباريا، صاحب الاكتفاء يقول الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. هذا القول الثالث. والقول الرابع، الوضع عام والموضوع لا خاص فالمتعمل في قاف، ينقسم إلى قسمين: إيجادي قول النائم، اختاري قول مشهور المحققين وعلى رأسهم المحقق الاصفهاني. هذه هي الأقوال في معنى الحرف بصورة مختصرة، لكن السيد الشهيد يفصل ويركز على قولين الأخيرين، قول الأخون اللي يقول الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام، وقول مشهور المحققين المتأخرين الوضع عام لكن الموضوع لا والمستعمل فيه خاص. لكن فقط يذكر القول المعروف في أن المعنى الحرف إخباري وليس بإيجادي، لأن سيد الشهيد فسر الإيجادية بكلام المحقق النائم تبعا للسيد الروحاني تفسيرا يتفق هذا القول مع قول الإخبارية. فلذلك أنا أتصور ما ذكر قول المحقق النائم. المهم التركيز على هذين القولين، قول الأخون اللي هو القول الثالث، وقول مشهور المحققين وهو القول الرابع. وأما الأخون إلى دعوين، دعوى بأن معنى الحرف متحد ذاتا مع معنى الاسم الموالي والمشابه للحرف، يعني معنى كلمة من متحد ذاتا مع معنى كلمة الابتداء، مع كلمة عد متحد ذاتا عن كلمة الاستعلاء، وهكذا في كلمة في معنى ذاتا تعد مع كلمة في الحال. الأقول مع الحرف متحد مع معنى الاسم الموازي في الحرف، والاستعلاء بأمر طارئ هذا المعنى. واللحاظ في معنى الحرف حار علي، والحار معنى الاسم موازي للحر حاض لالي. فمعنى الداية الروح لحاضن كلمة من تستعمل في هذا لوحظت لحاض هي كلمة ابتداء تستعمل فيها نحن. فالاتحاد الذات حرف والاسم المواملة والاختلاف لحاض هذا المعنى إذا لوح آليا حرف يستعمل فيه وإذا لوحظ استقلاليا فالاسم الموازي للحرف يستعمل في هذا المعنى. هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية كما قلنا أن الأخون يقول الوضع عام والموضوع له للحروف عام والمستعمل فيه كذلك عام ولا توجد أي خصوصية تؤدي إلى جزئية معنى الحرف فلذلك كل هذه الأمور الثلاثة عام. الواضح حين وضع الحروف لاحظ معنى العام ووضع الحرف لهذا المعنى العام والمتكلم يستعمل هذا الحرف في المعنى العام ولا توجد خصوصية تؤدي إلى جزئية معنى الحرف. هاي هو الدعوة هي الدعوة الثانية. لكن الأخون يستشكل على نفسه ويجيب عن هذا الإشكال من الجواب يتبين نقطة ثالثة في كلام الأخون وهي صحيح في الدعوة الأولى الحرف معناه متحد ذاتا مع معنى الاسم والفرق باللحاظ لكن شنو دور اللحاظ في هذا الوضع؟ هل اللحاظ قيد المعنى؟ اللحاظ الآلي قيد لمعنى الحرف واللحاظ الاستقلالي قيد لمعنى الاسم أو لا؟ اللحاظ الآلي قيد للوضع في الحرف واللحاظ الاستقلالي قيد لوضع الاسم. فلذلك نحن نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول الدعوة الأولى للأخون. المحور الثاني الدعوة الثانية للأخون. والمحور الثالث إشكال الأخون على نفسه والجواب عن ذلك الإشكال. من خلال هذا الإشكال والجواب نحن نفهم أن اللحاظ ما هو دوره في معنى الحرف ومعنى الاسم. أما نبدأ من المحور الأول الدعوة الأولى لنا. أخون معنى الحرف متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي له لكن الاختلاف باللحاظ. هذه الدعوة تتوقف على ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى الأشياء الموجودة في عالم الخارج لما يأتي إلى الذهن يحلله إلى وجود ومهية. لما ننظر إلى عالم العين والخارج مثلا نرى هواء ونباتا وإنسانا وترابا وما شابه ذلك ومعدنا ونرى هذه الأشياء مشتركة في جهة. في أي جهة مشتركة هذه الأشياء؟ في العينية والخارجية. الماء في الخارج في الذهن، النبات في خارج الذهن، الإنسان في خارج الذهن، المعدن في خارج الذهن. هذه الأشياء اللي نراها في خارج الذهن تحت الخارجية بكونها في خارج الذهن. هذا الخارج نسميه وجودا، يعني يشترك الوجود عين الخارج. لكن ما الخارج اللي نسميه الخارج نسميه هواء، والخارج نسميه حيوانا، والخارج اللي نسميه معدنا. الفرق بأنه وجود ماء ذاك هواء، وجود نبات رابع وجود معدن. هاي الوجودات العينية والخارج بهذه العناصر، وجود ماء، وجود نبات، وجود هاي لما يتميز الوجودات الخارجية تسميه انت. ومن نعت كلاسفة ثم قاعدة معروفة، كل ممكن تركيب من الولد. يعني في عالم ذهن هذه الأشياء اللي موجودة في الريح لما يلله إلى وجود وإلى مهية. وجن لي فالغرض من هذا أن العقل والذب مهية أشياء، الوجود غير قابل للإنسان، الوجود والخارج غير قابل لتقال إلى الذهن. صحيح؟ فقط مهية الأشياء يدركها، يدرك أن هذا الموجود شنو؟ إنسان أو ذات حيوان أو ذات نبات أو هذا هواء أو ذات تراب، فيدرك مهيات الأشياء. هاي النقطة الأساسية اللي أردنا أن نأخذها من هذه المقدمة في النقطة الأولى. الآن لما عمل الذهن هو إدراك مهية الأشياء، فلما ننظر إلى هذه المهيات من ناحية الوجود العيني ينقسم إلى قسمين رئيسيين. هذه المهيات اللي يأتي من الخارج إلى الذهن نرى من ناحية الوجود على قسمين، قسم موجود في نفسه وقسم موجود في غيره. هذه المهية، وأنا أتذكر أيام اللي كنت أدرس حاشية الله عبد الله، جانا في هذا التقسيم وجود في نفسه ووجود في غيره، والوجود في نفسه ينقسم إلى قسمين. هاي التقسيمات اللي معروفة، في نفسه وفي غيره ولغيره وبغيره. فسألت الأستاذ هذا التقسيم الثنائي، وجود في نفسه ووجود في غيره، هاي التقسيم بحسب الخارج أو بحسب الذهن؟ الأستاذ ما تمكن من الإجابة. بعد سنين عديدة لما وصلت إلى دراسة الكفاية وهاي المعنى الحرفي في تحقيقات المحققين، عرفت أن هذا التقسيم بحسب العين والخارج. ولو من كلمات الشهيد المطهري يفهم أن هذا التقسيم بلحاظ عالم الذهن. هلا ما علينا، احنا مثل ما فهمنا نحن نتحدث، وانت اذا اردت تفهم معنى الموجود في نفسه وفي غيره ارجع الى كتاب الشهيد مطهر، تشوف شلون في عالم الذهن وليس في عالم العين. ولكن على حسب القاصر بحسب العين. هلا شنو هذه المهيات اللي موجود في نفسه والمهيات الموجود في غيره؟ موجود في نفسه يعني هذه المهية لها وجود لحاله، بحيث هذا الوجود اللي لحال المهية يغاير وجود المهيات الأخرى. هاي في نفسه يعني لحاله، يعني في الخارج وجوده متميز ومغاير عن وجود بقية الأشياء، سواء كان جوهرا هذا الوجود مثل النبات والحيوان والمعدن والماء وما شابه ذلك، الإنسان مثلا، هذا ماهية الإنسان، مفهوم الإنسان. لما نقيسها إلى الخارج ومن خلالها ننظر إلى الخارج، نرى أن هناك خارجية لهذا المفهوم، هذه الخارجية لهذا المفهوم تغاير خارجية والماء و و و و صحيح. هذا جوهر. يعني شنو جوهر؟ يعني في وجوده لا يحتاج إلى موضوعين، فصار إلى نوعين من الاستقلال، وجود الإنسان وجود مستقل، مستقل مرة نقول في نفسه، في نفسه يعني شنو؟ يعني إلى وجود لحاله متميز عن بقية الموجودات. هاي نعبرها بشنو؟ في نفسه. وبعد استقلالية من نوع ثاني لنفسه، لنفسه، لنفسه يعني شنو؟ أنه لا يحتاج إلى موضوع، صار نوعين من الاستقلالية. الاستقلالية مرة نعبر في نفسه يعني إلى وجود وخارجية لحاله هذا المفهوم والمهية في مقابل الوجودات الأخرى والخارجيات للمهيات الأخرى. هذا النوع من الاستقلالية واللحالية بتعبير آخر نعبره بجنون بموجود في نفسه، ونوع آخر من الاستقلالية عنده لنفسه، يعني ما يحتاج إلى موضوع. صحيح هذا هو الجوهر، لكن شنو بغيره؟ هذا من ناحية العلة، الجوهر يحتاج إلى علة، فلذلك صار بغيره، مو مستقل بالذات، ما يحتاج إلى علة. وجود الله تبارك وتعالى في نفسه لنفسه بنفسه، يعني وجود لحاله ولا يحتاج إلى موضوع، وبعد شنو؟ ولا يحتاج إلى علة. لذلك وجود الله شو بصير؟ في نفسه ولنفسه وبنفسه، استقلاليات ثلاثة. أما في الجوهر استقلاليتين، أما بغيره يعني يحتاج إلى العلة. فقط نأتي إلى هذا القسم الثاني، ما نأتي إلى القسم الثاني في غيره، لا. موجود في نفسه ينقسم إلى قسمين، موجود أو ثلاثة أقسام. وجود الله قلنا في نفسه ولنفسه وبنفسه، وجود الجوهر في نفسه ولنفسه لكن بغيره، والعرض كذلك موجود في نفسه. الأعراض مثلا مهية البياض، مفهوم البياض لما نلحظها إلى الخارج نشوف إلى وجود متميز ولحاله في مقابل الموجودات الأخرى، هاي استقلالية للوجود في الخارج، يعني وجود متميز بهذا المفهوم في مقابل بقية الموجودات، هذا نسميه شنو؟ وجود في نفسه. لكن هل وجود هذه الأعراض لنفسه؟ لا، يحتاج إلى موضوع حتى يتحقق هذا العرض في الخارج. فلذلك يعبر بأن الأعراض موجودة في نفسه ولغيره وبغيره، استقلالية واحدة عند الأعراب. شنو هاي الاستقلالية؟ يعني إلى وجود لحاله، إلى وجود لحاله في مقابل بقية الموجودات. هكذا نحن نفهم الموجود في نفسه اللي انقسم إلى أقسام ثلاثة: وجود الله، ووجود الجوهر، ووجود الأعراض. وجود الله استقلاليات ثلاثة، وجود الجوهر استقلاليتين، وجود العرض استقلالية واحدة. فلذلك على حسب فهمي القاصر هذا التقسيم الثنائي أن الوجود في نفسه وفي غيره بحسب العين والخارج لا بحسب الذهن. وإن شاء الله الموجود في غيره نشرحه في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآل محمد.